فيها سبت ايدك ولا نسيتيها عينك كان مليها حتى غيري حبيتي كنت عيل عمال ينادي شفت فيك ام الولادي كنت تقسي واقول ده عادي بعتي قلبي عملكي انا خفيت خلاص منك طلعت بعيش بعيد عنك انا خفيت خلاص منك وطلعت بعيش بعيد عنك بهزرش فبعدك اتكتب لي اعيش وكم مره قتلتيني وعشت عشان تضايقيني وكان في ايديكي تحييني دورت عليكي ملكيش وده الفرق اللي كان بينا رجعتي كأن ولا كنا ومش فاكر حنين بينا وما شفتك مهزتيني وانا خفيت خلاص منك طلعت بعيش بعيش